بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا توقفنا في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس عند الحديث الأخير، وهو حديث محمد بن سلام. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام أنه قال: حدثنا عبده عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام. محمد بن سلام البيكندي وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه البخاري وحده، وهو شيخه من أهل بخارى، روى عنه البخاري والبخاريون. توفي محمد بن سلام كما قال تلميذه البخاري سنة 25 و200، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله وابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري عن خبيب هو ابن عبد الرحمن الأنصاري المدني عن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاتين. هذا الحديث هو مختصر من الحديث المتقدم في الباب الذي قبل هذا. فالبخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث من طريق عبيد بن إسماعيل الهباري عن أبي أسامة عن عبيد الله، وأخرجه هاهنا عن محمد بن سلام عن عبدة عن عبيد الله، فهو الحديث نفسه لكنه مختصر، وقد تقدم الكلام فيه. ثم قال الإمام البخاري: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. قال: رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة، وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين، ليس فيها تعرض للاستواء. الاستواء هو انتصاف النهار، وقد تقدم أن هذا الوقت هو من أوقات الكراهة، انتصاف النهار عند استواء الشمس. الشمس إذا توسطت كبد السماء هذا هو وقت الاستواء، الصلاة ممنوعة في هذا الوقت. فإذا زالت الشمس، يعني إذا مالت إلى جهة الغروب، أذن الظهر، فهذا وقت كراهة. يقول: ليس فيها تعرض للاستواء، ولكن لمن قال به أن يقول إنه زيارة من حافظ ثقة فيجب قبوله. هي أحاديث كما قال الحافظ في الفتح، يقول فيه أربعة أحاديث، حافظ يقول فيه أربعة أحاديث. الأول من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم، والثاني أيضا من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا، والثالث من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه والبيهقي، والرابع من حديث الصنابحي وهو من التابعين في الموطأ. هذه أربعة أحاديث في النهي عن الصلاة وقت الاستواء. أما حديث مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه فأخرجه مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة ممنوع وكذلك الدفن ممنوع. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. إذن هذه 3 ساعات. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، كلمة حتى ترتفع تفيد ما أفاده حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه في الدرس السابق أن النهي عن الصلاة يمتد إلى ارتفاع الشمس. وقوله حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس يعني عند الاستواء. يقوم قائم الظهيرة بمعنى أن القائم أو الشاخص لا يكون له ظل، لا يكون له ظل. لماذا؟ لأن الشمس في وسط السماء، في وسط السماء. قال حتى تميل الشمس يعني إلى جهة الغروب، إذن هذا وقت الاستواء. فإن قال قائل نريد ضبطا لهذا الوقت، هو قبل أذان الظهر بنحو من 10 دقائق أو 1/4 ساعة، وبعض العلماء يقلله جدا، يقوله بمقدار قراءة سورة الفاتحة ولا ضعيف، هذا وقت يسير جدا، ولكن هو وقت يمكن للإنسان أن يصلي فيه. فالظاهر أنه أكثر نحو 10 دقائق أو 1/4 ساعة. إذن قبل أذان الظهر بهذا الوقت تتوقف عن الصلاة لأنه وقت الاستواء حتى تميل الشمس، يعني حتى يؤذن لصلاة الظهر. وحين تضيف الشمس يعني تميل وتقرب للغروب حتى تغرب. إذن هذه 3 أوقات الصلاة فيها مكروهة، وكذلك الدفن، وكذلك الدفن. وأما حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فهو حديث طويل، وفيه قصة إسلامه أنه دخل مكة والتقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي أمره أن يعود إلى قومه، ثم إنه رضي الله عنه هاجر إلى المدينة، والتقى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له يا رسول الله هل عرفتني؟ قال نعم أنت الذي جئتني في مكة. عرفه من أول مرة، وهو ما رآه في مكة إلا مرة واحدة وعرفه مباشرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصاه، قال أوصني يا رسول الله، طلب الوصية من النبي، فالنبي أوصاه في الطهارة وفي الصلاة. الشاهد فيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن عبسة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. إذا انتبه كلمة حتى ترتفع، هذه فيها فائدة لأنها بيان لتلك الأحاديث المجملة. قال له صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، وهذا عند الاستواء، حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. يقول حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة، يعني عند الاستواء، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. قوله فإن حينئذ تسجر جهنم هذا بيان للعلة، لعلة النهي عن الصلاة في هذا الوقت. لماذا الصلاة منهي عنها في هذا الوقت؟ وقت تسجر فيه جهنم والعياذ بالله. فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. فإذا أقبل الفيء، الفيء هو الظل الذي يكون بعد الزوال، الفيء هو الظل الذي يكون بعد الزوال ويكون إلى جهة المشرق، وسمي فيئا لأنه يفيء، يفيء من جهة المغرب إلى جهة المشرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أقبل الفيء، ومتى يقبل الفيء؟ إذا مالت الشمس، نعم، إذا زالت الشمس إلى جهة الغرب. قال فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا الحديث أخرجه مسلم، حديث واضح وبين وفيه شرح لهذه الأوقات بالتفصيل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أقصر عن الصلاة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، وقوله في البداية صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، هذا يفيد أن النهي عن الصلاة يكون بعد صلاة الصبح، وذهب إلى ذلك بعض العلماء، وأكثر العلماء ذهبوا إلى أن النهي يبدأ من طلوع الفجر ويمتد إلى ارتفاع الشمس. وقد روى أبو داود في سننه، والترمذي كذلك في سننه، عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن له طرق، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله في أوائل الغليل، وقال أيضا في سنن في صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم قال هو حديث صحيح. هذا الحديث يفيد أن النهي يمتد من طلوع الفجر يبدأ. والترمذي رحمه الله روى في الباب نفسه حديثا آخر بلفظ، روى هذا الحديث نفسه، روى هذا الحديث حديث ابن عمر هذا رواه بلفظ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر، وهذا يوافق أحاديث أخرى، أحاديث ابن عباس الذي في الصحيحين، لا صلاة بعد الفجر. هل المراد بكلمة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟ الترمذي يقول في تفسيره لهذا الحديث، لحديث عبد الله بن عمر هذا بهذا اللفظ الذي رواه لا صلاة بعد الفجر إلى سجدتين، قال الترمذي ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. والترمذي رحمه الله إنما فسر هذا اللفظ بهذا التفسير للرواية الأخرى، لأن يسار يقول رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فنهاه عن ذلك وأخبره عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. ثم قال الترمذي رحمه الله: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كره أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا بحسب اطلاع الترمذي، وإلا في علماء آخرون خالفوا وأجازوا للإنسان أن يصلي بعد الفجر قضاء الوتر وكذلك من قيام الليل إذا فاته، ولكن الأولى هو هذا في أحاديث مرفوعة. ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: ليس من السنة، يعني كون الإنسان يصلي صلاة أخرى غير الركعتين ليس من السنة، هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فقط. إذا قول البخاري في توبيبه: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر، هذه الترجمة فيها بحث، لأن الأحاديث قد صحت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ثالث وهو عند الاستواء. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وهو من صغار الطبقة التاسعة في سنة 24 و200، وحديثه في الكتب الستة. وأبو النعمان رحمه الله كان قد اختلط، ولكن البخاري ممن سمع عنه قبل الاختلاط. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأئمة في عصره، كان إماما في السنة، إماما في الحديث، إماما في الفقه، وكان على جانب عظيم من الدين والورع، وكان يحفظ حديثه، يقول الذهبي: يحفظ حديثه كالماء، متقن. توفي حماد في السنة التي توفي فيها مالك بن أنس، سنة 79 و100، وهو من كبار الطبقة الثامنة. قال عن أيوب بن أبي تميم السختياني البصري، أبو بكر أيضا أحد الأئمة في السنة وفي الحديث وفي الفقه، توفي أيوب سنة 31 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في كتب الستة. قال عن نافع ومولى بن عمر أبو عبد الله المدني من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، وحديثه كذلك في الكتب الستة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ونافع من أوثق الناس فيه أيوب، أصحاب نافع الثقات مالك بن أنس وعبيد الله العمري وأيوب بن أبي تميم، هؤلاء أوثق الناس في نافع مولى ابن عمر. قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. تقدم هذا الحديث، الفقه في هذا الحديث تقدم، ولكنه لم يذكر وقت الاستواء، وهذا قد جاء في أحاديث أخرى. وقد ذهب إلى هذا مالك بن أنس، العلماء في هذه المسألة على قول ثلاثة، منهم من منع من الصلاة عند الاستواء مطلقا، ومنهم من منع إلا يوم الجمعة، هذا الشافعي رحمه الله، الشافعي اختار هذا يوم الجمعة، ومنهم من أجاز مطلقا، وهذا مالك بن أنس. طيب، مالك بن أنس روى حديث الصنابع في الموطأ لم يأخذ به، لأن مالك بن أنس يقول أدركت أهل الفضل يجتهدون في هذه الساعة. يعني مالك رحمه الله أدرك أهل المدينة، أهل المدينة ما هو العوام، العلماء، أدرك العلماء في المدينة أنهم كانوا يصلون في هذه الساعة. وتعرفون أن مالك بن أنس من أصوله أنه يقدم عمل أهل المدينة على كثير من الأحاديث والمراسيل وإلى آخره. فهذا الحديث أولا ليس مسندا عند مالك، هو حديث تابعي مرسل، وخالف عمل أهل المدينة وأدرك الناس في المدينة يجتهدون ويصلون في هذه الساعة فقدم ذلك وأفتى به، والله أعلم. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. أيضا البحث في هذا تقدم طرف منه، الصلاة بعد العصر أيضا فيها أقوال، منهم من منع منها مطلقا، ومنهم من أجازها إذا كانت سببية، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي، معروف عن الشافعي. ومنهم من أجاز الصلاة والتنفل المطلق إلى اصفرار الشمس، يعني والشمس نقية. ومنهم من أجاز مطلقا، هذا يذكر عن داود الظاهري هكذا قال الحافظ بن حجر، ولكن ابن حزم في المحلى ذكر عنه أنه يجيز التنفل والشمس نقية، هذا هو رأي ابن حزم. ولكن جاء حديث عن عائشة، هذا الحديث الذي يذكره البخاري الآن في الأبواب في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، أنه كان يغاضب عليها. سوف يأتي الحديث الجواب عن هذا الحديث إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله: وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس عبد القيس، من عبد القيس عن يعني الركعتين بعد الظهر. هذا معلق. ما معنى معلق؟ أن يذكر الحديث بدون إسناد، أو أن يحدث شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، أحيانا يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والبخاري رحمه الله قد أخرج هذا الحديث، سيأتي إن شاء الله، لكن هنا علقه. كريب هو مولى ابن عباس، توفي كريب سنة 98 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. وأم سلمة رضي الله عنها من المؤمنين، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، توفيت سنة 62 أو 63، آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله عنها. تقول أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس. عبد القيس قبيلة من قبائل ربيعة في البحرين، البحرين يعني تطلق على منطقة الأحساء ومنطقة الشرقية الآن، هم في الجهة في تلك الجهة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فاشتغل بهم، فشغل عن سنة الظهر الراتبة حتى صلى العصر، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بعد العصر. هذا الذي قالته أم سلمة وكانت تحدث به، وعائشة رضي الله تعالى عنها أخذت منها هذا الحديث. طيب لماذا البخاري أورد حديث أم سلمة قبل أن يورد حديث عائشة؟ هذا الذي سنعرفه الآن بعدما نقرأ أحاديث عائشة. نعم، الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن أنه قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. أن يثقل، أن يبتشدد القاف، تشديد القاف، تشديد لعلها ضبطا. إيش قال الفتح؟ وجدت شيئا؟ ما على كل حال نرجع إن شاء الله. هذا عند القسطلاني هو اللي يعنى بهذه. أخافت أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي، وهو من كبار شيوخ البخاري، ثقة ثبت في سنة 1920، وحديثه في كتب الستة أو من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن. عبد الواحد ابن أيمن المخزومي مولاهم المكي. قال الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال في التقريب: لا بأس به. أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثني أبي. أبوه أيمن الحبشي المكي، وهو ثقة من الطبقة الرابعة. وأيمن الحبشي أخرج حديثه البخاري والنسائي في خصائص علي، أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به، هذا قسم، وذهب الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على من؟ يعود على الله سبحانه وتعالى، يعود على الله. وبه الضمير في به يعود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ذهب به ما تركهما، تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لقي الله، يعني كان مواظبا عليها، مواظبا على هذه الصلاة. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد، يعني كان يصليها في البيت ما يصليها في المسجد. لماذا؟ مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. هكذا اعتذرت عائشة رضي الله عنها. ويقول الحافظ ابن رجب: إن اعتذارها هنا كاعتذارها في صلاة الضحى، لأنها قالت إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترك صلاة الضحى خشية أن يصليها الناس فتفرض عليهم. فعائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي ما كان يصلي هاتين الركعتين في المسجد مخافة أن تفرض على الناس فيثقل هذا عليهم. إذن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر في بيت عائشة، وكان مواظبا عليها على هذه الصلاة. نسمع الحديث الذي بعده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا هشام أنه قال أخبرني أبي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ابن أختي، ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد بن مسربل بن مستورد البصري أبو الحسن، توفي سنة 28 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان الإمام، والقطان توفي سنة 98 و100. قال: حدثنا هشام بن عروة أنه قال أخبرني أبي عروة بن الزبير أنها قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ابن أختي وفي رواية يا ابن أختي وهو ابن أختها لأن أمه من هي؟ هي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة. ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. إذن هذا أيضا يفيد المواظبة. نعم حديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا الشيباني أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. قال الإمام البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة. توفي التبوذكي سنة 23 و200 وحديثه في كتب الستة. قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد البصري من الطبقة الثانية. توفي عبد الواحد بن زياد سنة 76 و100 وحديثه في كتب الستة أيضا. قال حدثنا الشيباني الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان الكوفي وهو ثقة من الطبقة الخامسة. توفي أبو إسحاق الشيباني في حدود 40 و100 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي الكوفي وهو من الطبقة الثالثة. توفي 99 وحديثه الكتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن عبد الرحمن بن الأسود يقول كان من العلماء العاملين كان من العلماء العاملين. في علماء ما هم عاملين؟ فيه صلى الله عليه. قال عن أبيه أبوه هو الأسود بن يزيد النخعي وهو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ يعني أدرك الجاهلية والإسلام وهو ثقة مكثر فقيه. توفي 74 وهو من الطبقة الثانية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. أخبرت في الأحاديث المتقدمة أن النبي كان يصليها في البيت. طيب ما معنى سرا وعلانية؟ أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها سواء كان وحده أو كان بحضرة أحد يعني في بيته سواء كان يصلي هذه الصلاة سواء كان وحده في بيته وحده أو كان هناك أشخاص موجودين في البيت يصلي. يعني ما كان النبي يسرها يصليها حتى لو كان في أحد في البيت. هكذا يحمل الحديث لأنها أخبرت أنه ما كان يصليها في المسجد ما كان يصليها بحضرة الناس كان يصلي في بيته. نعم الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عرعرة أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها قال ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن عرعرة البصري وابن عرعرة من كبار شيوخ البخاري أيضا توفي 113 و200 أخرج حديث البخاري مسلم أبو داود وهو من صغار طبقة التاسعة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطان الواسطي، وشعبة توفى سنة 60 و100 ومن الطبقة السابعة، وشعبة حديثه الكتب الستة. عن أبي إسحاق هو السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله. توفي أبو إسحاق السبيعي سنة 27 و100 وهو الطبقة الثالثة. يقول الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم أرى في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه كالثوري وشعبة، لا عن المتأخرين كابن عيينة وغيره. البخاري إذا أخرج حديث أبي إسحاق يخرجه من طريق القدماء من أصحابه، لأن أبا إسحاق كان قد تغير في بأخره، تغير. لكن السماع المضبوط على أبي إسحاق هو سماع الأولين كشعبة والثوري. قال: رأيت الأسود ومسروقا. الأسود بن يزيد النخعي المتقدم، وأما مسروق بن الأجدع أبو عائشة الوادعي الكوفي، وأيضا هو مخضرم من الطبقة الثانية، توفي سنة 63 وحديثه كذلك في الكتب الستة. وهؤلاء هم فقهاء الكوفة من تلامذة وأصحاب عبد الله بن مسعود: الأسد بن يزيد، مسروق بن الأجدع، وعلقمة بن قيس النخعي، وهؤلاء كبار الفقهاء في الكوفة. يقول: شهد على عائشة. يقول أبو إسحاق السبيعي: رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. إذن كلمة يأتيني في يوم بعد العصر، هذا خاص باليوم الذي كان يأتي فيه النبي عائشة وليس في جميع الأيام، وقد جاء ذلك صريحا في رواية أن عائشة رضي الله عنها أخبرت باليوم الذي يخصها. النبي عليه السلام له أزواج، فإذا دخل فالنبي كان يصلي العصر ثم يدخل إلى بيته، فإذا دخل بيته يصلي هاتين الركعتين. هاتين الركعتان اختلف فيها العلماء، ولكن أرجح الأقوال في ذلك أن المواظبة على هاتين الركعتين من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، جمهور العلماء، المواظبة على هاتين الركعتين من خصائص النبي. والدليل على الخصوصية أن أكثر الصحابة خالفوا عائشة في هذه المسألة، كعمر، كابن عباس، كزيد بن ثابت، بل زيد بن ثابت أنكر على عائشة فقال: نحن أعلم بها، نحن أعلم برسول الله منها. ثم بين سبب هاتين الركعتين. ومعاوية الصحابي الوحيد الذي أخذ هذا عن عائشة وكان يصلي هاتين الركعتين عبد الله بن الزبير. ولكن إذا نظرت في الصحابة الآخرين كعمر وكابن عباس وكأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومعاوية، كلهم رووا عن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم النهي عن الصلاة في هذا الوقت، والأحاديث بذلك صريحة وواضحة وثابتة وليس فيها اختلاف وليس فيها اضطراب. أما حديث عائشة فمختلف، يعني كما قال الحافظ ابن رجب: وكثير الاختلاف والاضطراب. والمقصود أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، المواظبة. قلنا الدليل على خصوصية أن أكثر الصحابة خالفوا عائشة فرأوا النهي، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر، والحديث متواتر في ذلك كثير مستفيض، وصلى هو وواظبه على ركعتين بعد العصر. فإذا كيف نجمع بين النهي والفعل؟ بعض الناس قال بالنسخ، بعض الناس قال إن الفعل نسخ النهي، هذا يذكر عن داود. وبعضهم عكس قال إن النهي نسخ الفعل كابن بطل من الحنابلة، ولكن الصحيح في ذلك وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلى ولا يواظب على ركعتين بعد العصر إلا إذا كانت سببية، وأما المواظبة فإنها من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أنه كان من خصائصه المواصلة في الصيام، نهى عن المواصلة وواصل. فكذلك في هذه المسألة نهى عن الصلاة بعد العصر وصلى وواظب، إذن المواظبة تكون من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي فهمه أكثر العلماء ومنهم الصحابة، وخالف عائشة في هذا. ما في بس، نحن نقول الخصيصة للنبي ما هي؟ المواظبة. لكن قضاء راتبة الظهر لا بأس به، هذه الصلاة إيش؟ لها سبب، واضح؟ هذه الصلاة لها سبب. لذلك البيهقي يقول، يقول إن يعني له كلام بهذا المعنى، يقول إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يقول المواظبة لا أصل القضاء، القضاء ليس من خصائصه. من فاتته راتبة الظهر البعدية له أن يصليها بعد العصر، ما في بأس، ولكن المواظبة. فإن قال قائل لماذا النبي واظب على هاتين الركعتين؟ الجواب في ذلك واضح، ثبت في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، هذا العلة، يعني العلة واضحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من سنته ولا من هديه أصلا أن يصلي بعد العصر، ولكن لما شغل فصلى ركعتين بعد العصر أثبتها يعني من سنته ومن هديه أنه إذا عمل عملا أثبته. طيب البخاري ما موقفه؟ الآن عرفنا الراجح وعرفنا الجمع والتوجيه بين هذه الأحاديث. البخاري رحمه الله يذهب هذا المذهب أن الصلاة بعد العصر إنما هي المواظبة عليها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يذهب في هذا مذهب الشافعي، وأن قضاء سنة الظهر البعدية لا بأس به بعد العصر. يدلك على ذلك أنه افتتح هذا الباب بحديث أم سلمة، أليس كذلك؟ افتتح هذا الباب بحديث أم سلمة ليبين البخاري رحمه الله أن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لها سبب، لها سبب. ما هو؟ شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر، هذا سببه. فإذا نستفيد من ذلك أن الصلاة السببية لا بأس بها. إذن هذا الذي يريد أن يقوله البخاري والله أعلم، أن هذه الصلاة لها سبب، ليست نافلة مطلقة وإنما لها سبب. طيب هذه الصلاة التي لها سبب وصلاها النبي بعد العصر، في الأحاديث التي بعدها حديث عائشة، الحديث التي ساقها بعد ذلك حديث عائشة، فيها أن النبي واظب على هاتين الركعتين، فحينئذ يأتي الجواب أن المواظبة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان إذا عمل عملا أثبته واظب عليه. هذا هو التخريج في هذه المسألة، وليس كما يقول بعض الناس. بعض الناس ماذا يقول؟ يقول حتى رأيت مرة في بعض الأنترنت يقول سنة مهجورة، هذا ليس بصحيح، ويريدنا الناس أن يصلوا بعد العصر، هذا ليس بصحيح. كان عمر بن الخطاب يضرب الناس على هذه الصلاة، وكان ابن عباس معه يضرب، يقول كنت أضرب مع عمر، أنهى الناس عن الصلاة بعد العصر، عرفتم؟ فكيف نقول نفتح للناس هذا الباب، نقول صلوا بعد العصر؟ هيا أخواني، هل النبي فتح هذا الباب للناس؟ أبدا، بل نهاهم عن ذلك، قال لا صلاة بعد العصر. فكيف نحن نأتي نقول للناس صلوا بعد العصر؟ يا سبحان الله على هذا الفقه العجيب. وعائشة تقول إنما كان يصليها في بيت في بيتها فقط. عرفتم؟ هذا فعله عليه الصلاة والسلام، هذه خصيصته عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء النبي في خطبة جمعة أو في مجلس عام وقال للناس صلوا بعد العصر كما قال لهم صلوا بعد قبل المغرب. عرفتم؟ قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، ثم قال لمن شاء. فالنبي عليه السلام ما وجه الأمة توجيها عاما وقال للناس صلوا بعد العصر، بل نهى عن الصلاة بعد العصر. ما يأتي شخص الآن يقول سنة مهجورة ويا جماعة صلوا بعد العصر، ليس بصحيح. لذلك لما سئل شيخ الإسلام أبو ابن تيمية رحمه الله عن هل العصر له سنة، قال العصر ليس له سنة أبدا، ليس له سنة راتبة، يعني ليس له سنة راتبة لا قبل ولا بعد. ولكن جاء عند الترمذي حديث في إسناده كلام، حديث عبد الله بن عمرو رحمه الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، هذا جاء. مما يدلك على أن المسألة ما هي سنة راتبة ولا سنة مهجورة كما يقول هؤلاء الناس، أن عائشة رضي الله عنها ممن روت السنن الرواتب، أليس كذلك؟ في الصحيح. طيب ما هي سنن روات عائشة؟ قالت ركعتان قبل الفجر، وأربعا وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء في البيت. هل ذكرت العصر؟ ما ذكرت العصر. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول إن قول عائشة إن النبي واظب على هذه الصلاة إنما بعدما صلاها في ذلك الوقت، يعني ما شغل عنها ثم واظب عليها. وليس المعنى أنه إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هاتين ركعتين يعني من البداية، لا، ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، ما كان يصلي بعد العصر، لكن لما شغل عن سنة الظهر ثم صلاها بعد العصر أثبتها وواظب عليها. هذا مفهوم، انتبهوا، هذا المعنى. قولها رضي الله تعالى عنها وما لقي الله ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله إلى آخره، كلمة ما تركهما حتى لقي الله يعني بعدما صلاها منذ ذلك الوقت، منذ أن جاءه وفد عبد القيس. وفد عبد القيس هل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأول ولا في آخر السنوات؟ في آخر السنوات. هذا المعنى، هذا هو الفقه السليم الذي تجتمع به الأدلة في هذه المسألة. وإلا هذه المسألة فيها كلام طويل، فيها بحث، فيها أحاديث، لكن هذا هو التحقيق إن شاء الله. من فعل أحيانا الشيخ كيف؟ من فعل ركعتين أحيانا ما في بس، ما في بس، لكن الممنوع ما هو؟ المواظبة. ويأتي شخص يقول سنة مهجورة ينصل، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.